وهو أنني في بعض الأحيان أجمع بين صلاة المغرب والعشاء، وذلك لظروف الدراسة. كذلك بعض الأحيان وأخر الإفطار بعض الشيء في رمضان، حيث مواعيد الإفطار في المدينة التي يعيش بها غير معروفة، فكما تعرفون بأن المجتمع هنا مجتمع آخر غير مجتمع المسلمين. كذلك بعض الأحيان تضطرني ظروف الدراسة بالجامعة إلى التحدث والنظر إلى بعض النساء من الزملاء والمعلمين. أرجو رجاء خاص إفادتي بالإجابة على هذه الأسئلة التي تشغلني كثيرا، وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأدام نداء الإسلام وجعل كلمة الإسلام عالية خفاقة فوق كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين فإن الأصل أن لا يجمع بين الصلاتين إلا من عذر قاهر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعليك أن تحاول ولو في فصل الدراسة بأن تؤدي الصلاة في وقتها، فإن النبي سئل صلوات الله وسلامه عليه أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، ومعناه الصلاة في أول وقتها. ولا أرى أنه يجوز للمرء المسلم الجمع بين الصلاتين، لكن إذا اضطررت إلى ذلك فلا شك أن الجمع وأداؤهما ولو جمعا خير من تأخيرهما أو تقييما، لأن تركهما كفر وأداؤهما بعد خروج الوقت قضاء، إذا خاصة إذا كان بدون تساهل. وأرجو أن تحاول وتحاول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بتأخير الصلاة للمقيم حتى في حالة الحرب، فشرع الله جل وعلا صلاة الخوف للمسلمين بأن يؤدوا الصلاة في حال الحرب والتقاء الأعداء وحال خوف المسلمين على أنفسهم من الأعداء، فشرع هيئة وحالة للإمام والمأموم وسبق المأمومين له بقضاء صلاتهم وهو قائم يصلي، وحركات وانحراف عن القبلة، شرع كل ذلك حفاظا على أداء الصلاة في وقتها وحفاظا على الجماعة. فاحرص غاية الحرص على أداء الصلاة في وقتها، ومن يتق الله كما قلت يجعل له مخرجا. أما ما يتعلق بالصوم فإن المسلم إنما يصوم عند تحقق دخول الليل، إذا أدبر النهار وأقبل الليل أفطر الصائم. فإذا كنت في شك وأنت في مكان لا تدري أدخل الليل أم لا، جاز لك الانتظار إلى حين التيقن، لكن بإمكانك أن تستعد لهذا الأمر بأخذ نشرة فيها مواعيد غروب الشمس في البلد التي أنت تعيش فيها، وفيها مراكز إسلامية توزع أمثال هذه الجداول، وتتخذ جدولا في جيبك وتنظر إليه، فإذا حان وقت غروب الشمس وتأكدت مضي القدر الذي تكون به غربت أفطرت. هذا هو المتعين على المسلم أن يتحرى ويجتهد، وأن لا يفرط ويقول أنا معذور وأخسر الصلاة عن وقتها إلى أن أعود إلى البيت فأجمع المغرب والعشاء أو قد أجمع الظهر مع العصر. لا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك إلا في سفر أو في أمر قاهر. أما ما يتعلق بالنظر إلى النساء فإن الله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخره، فأمر الله سبحانه بغض البصر وعدم النظر إلى النساء الأجنبيات والحرص على عدم التركيز في النظر. أما النظر الفجائي الذي يأتي بدون قصد فلا حرج على المسلم منه، لكن على المسلم الذي يبتلى في الدراسة في مدارس مختلطة ما بين بنين وبنات أن يصرف نظره وألا يتوجه ببصره إلى النساء، لا سيما والنساء فتنة. والرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولا شك أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويهيئ له فرجا من كل ورطة، والله أعلم.